هذه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هذا تهديد حتى يأتي الله بأمره أي بعذابه وإهلاكه. ثم ذكر رحمه الله المسألة الثالثة، قال: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. في بعض النسخ وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على النفس والأهل والمال. نعم، فيقدم محبة رسول الله على نفسه، وهذا ما طبقه الصحابة رضي الله عنهم لما فدوا رسول الله على أنفسهم، فكيف بأهلهم وأموالهم من باب أولى. وهذا لكمال حبهم وصدقهم في هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مجرد دعوة كما يكون عند بعض الناس يدعي أنه يحب الله وأنه يحب رسوله، لكن عند التطبيق وعند الامتثال يظهر حقيقة هذه الدعوة من ضعفها في هذا الحب. ثم ذكر الشيخ المسألة الرابعة، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، فإن قوله لا يؤمن أحدكم تأتي في حالتين لا تدل على الخروج عن الإسلام، كما إذا أحب رسول الله لكنه قدم حب نفسه وأهله وولده عليه، فهنا نقص الكمال الواجب من الإيمان. وقد ينقص كمال المستحب كما حصل في حديث عمر: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم ذكر الشيخ المسألة الخامسة، أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وهذه الحلاوة والطمأنينة والانشراح تظهر في هذه الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لمصلحة ولا لمنفعة ولا لنسب، إنما محبة متجردة لله وفيها أثر في النفس من هذه الطمأنينة والسكون والراحة والحلاوة لن يجدها إلا من جربها. ثم ذكر رحمه الله المسألة السادسة، أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولن يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. ما هذه الأعمال الأربع؟ هي أن يحب في الله وأن يبغض في الله، هذه ثنتان، وأن يوالي في الله، هذه ثلاث، وأن يعادي في الله، أن تكون محبته وموالاته ومعاداته كلها في فلك ذات الله عز وجل، كما وجدها خبيب بن عدي رضي الله عنه لما قال: وكل ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. ثم ذكر المسألة السابعة، فهم الصحابي رضي الله عنه للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، عامة يعني غالب كما فهمها هذا الحبر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر الشيخ المسألة الثامنة في تفسير قول الله جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب المودة في الدنيا. ثم ذكر المسألة التاسعة، أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا ولكن هذا لا ينفعه، لقوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن حبهم للأصنام أشد. والمؤمنون حبهم لله أشد وأعظم من حب هؤلاء لأصنامهم. ثم ذكر المسألة العاشرة، الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، وهي آباؤه وأبناؤه إلى المساك التي يرضونها. ثم ختم المسائل الشيخ بالحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. إذا كانت المحبة محبة الند من ولي أو حجر أو صنم أو شمس أو قمر أو مقبور تساوي محبة الله في التعظيم فهذا شرك أكبر، فإذا كان محبة الولي أعظم فهذا أشد شركا. وهذا الذي لأجله ساق الشيخ هذا الباب وهذه الآيات والأحاديث فيه، فنسأل الله حبه الحب الصادق واتباع نبيه الاتباع الصادق، وأن يعيذنا وإياكم من بغضه وبغض عباده وأوليائه، وأن يكون وإياكم